دفاع الله تعالى عن عبده ورسوله جبريل عليه السلام، وفيها أن القلب محل للحفظ، ولذلك كان نزول القرآن عليه كما في قوله قلبك. نزله على قلبك، وفيها أن القرآن أحل الحفظ، ولذلك كان نزول القرآن عليه كما في قوله نزله على قلبك. وفي الآية الموالاة بين المؤمنين ويدخل فيهم الملائكة، ويدخل فيهم الملائكة وعلى رأسهم جبريل، وأن موالاته عليه السلام تقتضي الإيمان به. طيب، وموالاته عليه السلام تقتضي الإيمان به ومحبته ونصرته وبيان منزلته والدفاع عنه، وفي الآية بيان كره اليهود لجبريل عليه السلام، لأنه كان ينزل بالقرآن المشتمل على فضحهم والرد عليهم، ولأنه كان ينزل مع الملائكة لنصرة المؤمنين في قتال اليهود، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضي بعد الخندق لقتال بني قريظة. وفيها أن الملائكة التي تنزل بأمر الله وإذنه بالوحي والعذاب وغير ذلك لا وجه لبغضهم، لأنهم يتنزلون مأمورين من الله. وفيها أن القرآن بشرى للمؤمنين لأنهم قبلوه وانتفعوا به. وفيها أن من عاد رسولا فقد عاد جميع الرسل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل من عاد لي وليا فقد بارزني بالحرب، رواه البخاري كتاب الرقاق فتح 831. وفيها أن الملائكة لا تتنزل إلا بأمر الله كما قال تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك. وفي الآية مع الأدلة الأخرى أن جبريل عليه السلام يتلو الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمعه فيعقله بقلبه. وفي الآية فضل القلب لأنه موضع العقل والعلم وأشرف ما في الجسد. وفيها أن القلب محل للحفظ، ولذلك كان نزول القرآن عليه كما في قوله نزله على قلبك. وفي الآية فضل القلب لأنه موضع العقل والعلم وأشرف ما في الجسد. وفي الآية أن القلب محل للحفظ، ولذلك كان نزول القرآن عليه كما في قوله نزله على قلبك. وفيها فضل القلب، طيب يعني هو بحسب الترتيب، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. إذا ننقل الفائدة الثانية وفيها أن القلب محل الحفظ، هذه ننقلها قبل الفائدة هذه فضل القلب، فتصير وفي الآية أن القلب محل للحفظ ولذلك كان نزول القرآن عليه كما في قوله نزله على قلبك وفيها فضل القلب لأنه موضع العقل والعلم. ليش العقل؟ لأن الله قال لهم قلوب لا يعقلون بها. فالعقل في القلب يعني القلب من وظيفة القلب أنه يعقل. فالقلب يعقل هو الذي يعقل القرآن وما أنزله الله. طيب صارت وفيها أن القلب محل للحفظ ولذلك كان نزول القرآن عليه كما في قوله نزله على قلبك وفيها فضل القلب أو وفي ذلك فضل القلب لأنه موضع العقل والعلم وأشرف ما في الجسد. إيش تقول؟ وفي الآية تأييد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في مواجهته مع اليهود بتلقينه الحجج وماذا يقول لهم عند مجادلتهم ومناظرتهم. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية على عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما سأله عن أسئلة فأجابه عنها ثم قال له أخبرني بهن جبريل آنفا. قال جبريل قال نعم قال ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك رواه البخاري كتاب التفسير فتح 6-23. طيب باقي فوائد من الآية. ذكرنا في الدرس الماضي غيره. طيب إذن ننتقل الآن إلى قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. اقرأ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره ثم قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يقول تعالى من عاداني وملائكتي ورسلي ورسله يشمل رسله من الملائكة والبشر كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وجبريل وميكال وهذا من باب عطف الخاص على العام فإنهما دخلا في الملائكة ثم عموم الرسل ثم خصصا بالذكر لأن السياق في الانتصار لجبريل وهو السفير بين الله وأنبيائه وقارن معه ميكائيل في اللفظ لأن اليهود زعموا أن جبريل عدوهم وميكائيل وليهم فأعلمهم أنه من عادى واحدا منهم فقد عاد الآخر وعاد الله أيضا لأنه أيضا ينزل على الأنبياء بعض الأحيان كما قرن برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أيضا ينزل على الأنبياء بعض الأحيان كما قرن برسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر، ولكن جبريل أكثر وهي وظيفته، وميكائيل موكل بالقطر والنبات، هذاك بالهدى وهذا بالرزق، كما أن إسرافيل موكل بالصور للنفق للبعث يوم القيامة. ولهذا جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقول: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. طيب، إذن قول من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. الرسل ينقسمون إلى قسمين: رسل من البشر ورسل من الملائكة، وذلك لقوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يصطفي من الملائكة رسلا ويصطفي من الناس رسلا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يعني يصطفي من الملائكة رسلا ويصطفي من الناس رسلا كذلك. طيب، إذن الملائكة يدخلون في الرسل، المرسلون منهم يدخلون في الرسل، فإذن جبريل رسول وملك، رسول وملك، فهو رسول ملكي، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول بشري. طيب، جبريل وميكال، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. طيب، جبريل وميكال يدخلان في الرسل ويدخلان في الملائكة، فهو قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله. طيب، جبريل وميكال مشمولان بقوله ملائكته ومشمولان بقوله رسله، فلماذا أفردهما بالذكر مع كونهما داخلين في قوله ملائكته ورسله؟ الجواب أن هذا من باب العطف الخاص على العام، فجبريل وميكال هذا خاص، هذه أسماء خاصة، الرسل أو الملائكة هذه أسماء عامة، فعطف الخاص على العام. طيب، لماذا أفرده بالذكر ولماذا عطف الخاص على العام؟ لبيان فضله وشرفه، إن الله عز وجل يذكر بعض الأشياء بالاسم بالنص عليها مع كونها داخلة في مسميات عامة أو في أسماء عامة، لأن لها شرفا وفضلا خاصا. طيب، فهمنا لماذا أدخل جبريل، لأنه أراد أن ينتصر له لعداوة اليهود لجبريل فذكر جبريل. طيب، وميكائيل؟ ميكائيل ليقول لهم: إذا كنتم تحبون ميكائيل فلماذا تفرقون بينه وبين جبريل في المحبة، وإذا كنتم توالون جبريل في ميكائيل فلماذا تفرقون بينه وبين جبريل في الولاية؟ من يحب هذا يحب هذا، ومن يتولى هذا يتولى هذا، والتفريق بينهما ليس له وجه وليس له أي مستند. إذا كنتم تحبون ميكائيل لا بد أن تحبوا جبريل، كلاهما ملائكة وكلاهما رسل من الله. يقول ابن كثير رحمه الله: وقرن معه ميكائيل في اللفظ لأن اليهود زعموا أن جبريل عدو وميكائيل وليهم، فأعلمهم أنه من عاد واحدا منهما فقد عاد الآخر وعاد الله أيضا. قال: لأنه أيضا ينزل على الأنبياء بعض الأحيان. من هو الذي ينزل على الأنبياء بعض الأحيان؟ ميكائيل. ميكائيل قال ينزل على الأنبياء في بعض الأحيان، وقال أيضا ابن كثير رحمه الله كما قرن برسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر ولكن جبريل أكثر، يعني أن ميكائيل في أول الوحي أول النبوة كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ولكن جبريل أكثر، لأن هذه الوظيفة وظيفة جبريل أساسية أنه رسول بين الله وبين أنبيائه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليه كذا ملك، يعني مثلا أرسل إليه ملك الجبال وكلمه، نزل عليه ملك بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، استأذن ربه أن ينزل عليه بهما وأخبر عن ملك من ملائكة السماء كذا خام، يعني ملائكة من سماوات معينة نزلوا على النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب، ومنهم من قاتل معه من الملائكة من نزل وقاتل معه. طيب ما هي الوظيفة الأساسية لجبريل عليه السلام؟ السفارة بين الله وأنبيائه. ما هي الوظيفة الأساسية لميكائيل عليه السلام؟ المطر والنبات. فهذا ينزل بالقرآن الذي يحيي الله به القلوب فتنبت بالأعمال الصالحة، وهذا ينزل الله به الماء المطر وينبت بسبب ذلك النبات، فكلاهما يحيي الله به، فهذا يحيي الله به القلوب وهذا يحيي الله به الأرض بعد موتها. قال هذاك بالهدى وهذا بالرزق، كما أن إسرافيل موكل بالصور للنفخ للبعث يوم القيامة. إذن رؤساء الملائكة وقادتهم البارزين وأفضل الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل، فالملائكة مراتب ليسوا سواء. وما نتنزل إلا بأمر ربك وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. طيب فالملائكة إذا المراتب وقائدهم ورئيسهم جبريل عليه السلام وهو مطاع عند جميع الملائكة، كل الملائكة تخضع لجبريل عليه السلام، ولذلك إذا قال أحبوا فلانا إن الله يحب فلانا فأحبوه كلهم يحبون. طيب الله سبحانه وتعالى غني عن الملائكة، كل ممكن أن سبحانه وتعالى يفعل كل الأشياء بدون ملائكة، هذا صحيح، ولكن اقتضت حكمته عز وجل أن يخلق الملائكة ويجعل لهم وظائف ويأمرهم بأوامر فينفذونها. والبشر يعني ملوك البشر لهم جنود يأمرونهم وينفذون أوامرهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو ولله جنود السماوات والأرض. رحمك الله. فالملائكة جنود لله وهو مستغن عنهم، وخلقهم ووكلهم بمهام وهو مستغن عنهم، لكن هكذا اقتضت حكمته. فهؤلاء الخلق من خلق الله الكرام يجب أن نحبهم وأن نواليهم. فإذا قال قائل نحن إيش موقفنا من الملائكة؟ نقول يجب أن نؤمن بهم، لأن بعض الضلال لا يؤمنون بالملائكة، يقولون هذا شيء ما رأيناه وما شفناه وما سمعنا. نقول يعني أشياء كثيرة التي نحن لا نراها ولا نسمعها، في فيروسات وجراثيم، في أشياء صغيرة جدا لا نراها. فكوننا لا نرى الملائكة ولا نسمعهم، كل واحد عليه ملكان، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالواجب محبتهم، والواجب موالاتهم. وكذلك لما نقول مثلا التحيات السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في الصلاة، يصيب الدعاء هذا كل عبد بين السماء والأرض، وهذا يشمل الملائكة. لما نقول في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بعضهم قال إنه هذا السلام على الملك، إنه يسلم على الملك اللي عن يمينه وشماله، وقال بعضهم إنه يسلم على أخيه الذي عن يمينه وشماله. هذا في صلاة الجماعة، لكن في غير صلاة الجماعة ففي سلام على الملائكة. ونحن نقول جبريل عليه السلام، ميكائيل عليه السلام، إسرافيل عليه السلام، ملك الموت عليه السلام. فنحن يعني نعاملهم بالتوقير ونقول عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام. وكذلك لا نؤذي الملائكة، يعني مثلا لما قال من أكل ثوما أو بصلا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذا لا تؤذي الملائكة برائحة البصل والثوم إذا دخلت المسجد. كذلك فإن حضور الملائكة فيه بركة، فتغشى أنت المجالس التي تحضر فيها الملائكة كمجالس الذكر، لأن الملائكة تحضر مجالس الذكر. لا تجعل كلبا في البيت ولا صورة من ذوات الأرواح، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. يعني إذا مات ميت من أهلك أنت تدعو بخير، لأن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. في ارتباط كبير بين الإنسان وبين الملائكة. مثلا معنا حفظة، من الملائكة له معقبات من بين يديه ومن خلفه، غير الكاتبين الذين يكتبون الأفعال، الحفظة غير الكتبة. فكل واحد معه عدد من الملائكة، وما في يعني شيء من الخير أنت تعمله إلا والملك هو الذي قد جعله يعني يخطر بذلك. كل عمل خير أنت تقوم به نتيجة خاطرة تسبب فيها الملك، كما أن كل عمل شر أنت تقوم به نتيجة خاطرة من الشيطان. فالشيطان الملك له لما يلم به، والشيطان يلم بابن آدم، الملك يلم بابن آدم والشيطان يلم بابن آدم، كما جاء في الحديث الصحيح. ولمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق، ولمة إبليس أو الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق. الشاهد أن ارتباطنا بالملائكة ارتباط وثيق جدا، ويوم القيامة ومعها سائق وشهيد. فالارتباط يعني الآن في الحياة الكتبة والحفظة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وينزلون العصر والفجر في تناوب على العباد، العصر والفجر، ويدعون اللهم أعطي ممسكا خلا ممسكا تلف وأعطي منفقا خلفا وملائكة تتلقى القرآن من أفواه العباد، فإنه إذا قام وتوضأ وقرأ القرآن لا يخرج من فمه آية إلا تدخل في فم الملك. إذا تسوك وتوضأ وقرأ القرآن بالليل من فمه إلى فم الملك مباشرة، وضع فاه على فيه كما جاء في الحديث الصحيح، الملك يضع فمه على فم العبد وهو يقرأ في الصلاة، يخرج القرآن من فم العبد إلى فم الملك. الملائكة ترفع الأعمال إلى الله في الصحف، الملائكة تسمع عبارات مثل يقول العباد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا، فيتعاقبون عليه يتنافسون على رفعها. أرسل الله ملكا ليبشر واحدا بأنه إن الله يحبه، أرسل الله ملك ليبتلي الأبرص والأقرع والأعمى، أرسل الله ملائكة بالعذاب فخسف بأقوام، أرسل الله ملائكة تقاتل مع المؤمنين. الارتباط يعني الملائكة تأخذ أرواح بعد ملك الموت ثم تأخذها من ملك الموت تصعد بها إلى السماء وتسلمها من سماء إلى سماء، تسلم روح المؤمن من سماء إلى سماء ويستفتحون في ملك في القبر الذي يفتنانه ويقعدانه الملكان، وتحيط الملائكة بالعباد إذا حشروا، تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، فيحيطون بالعباد في أرض المحشر، وجاء ربك والملك صفا صفا، الملائكة تأتي صفوفا، وبعدين إذا دخلوا الجنة الملائكة يدخلون عليه من كل باب والملائكة، فما في يعني أصلا ارتباطنا بالملائكة ارتباط وثيق جدا، يعني كأن الملائكة خلقوا لمصلحتنا، يعني في أشياء كثيرة الوحي لأجلنا ينزلون به، وكتب الأعمال وحفظ الحفظة وكتب، فكل ارتباط يعني كأن الملائكة لأجل هؤلاء العباد المؤمنين، ويحضرون مجالس الذكر ويحيطون بهم. فإذا الواجب محبتهم وتوليهم والإيمان بهم. قال: من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. طيب، سبق أن ذكر ابن كثير رحمه الله بعض الأشياء فيما يتعلق بالأسماء، ثم عاد وكرر ذلك هنا تكرار. نعم. وقد تقدم ما حكاه البخاري ورواه ابن جرير عن عكرمة أنه قال: جبر وميك وإسراف عبد، وإيل الله. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد ابن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن إسماعيل ابن رجاء عن عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: إنما قوله جبريل كقوله عبد الله وعبد الرحمن كقول عبد الله وعبد الرحمن، وقيل جبر عبد وإيل الله. يعني هي إذن هذه جبريل وميكائيل وإسرافيل كلمة مكونة من جزئين: جبر إيل جبرائيل جبريل، ميكائيل إسراف إيل إسراف، فهي جزئان كلمة. فالآن الخلاف وقع بين العلماء أنه هل إيل هو لفظ الجلالة الله، فيكون مثلا جبرائيل عبد الله مثلا عبيد الله، ولا إيل هي معناها عبد، ويكون جبر الله مثلا عبد الله، لا ميكائيل مثلا ميكائيل مثلا الرحمن وهذه عبد الرحمن، إسرافيل مثلا العزيز السلام فيكون عبد العزيز. هل إيل مع هي لفظ الجلالة الله، هي مع معناها الله، ولا إيل معناها عبد؟ هذا الخلاف، إيل معناها عبد ولا معناها الله؟ فمنهم من قال معناها عبد، ومنهم من قال معناه الله، وسينشأ الخلاف بناء على ذلك. نعم. وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن علي بن الحسين قال: أتدرون ما اسم جبريل من أسمائكم؟ قلنا لا. قال: اسمه عبد الله. قال: فتدرون ما اسم ميكائيل من أسمائكم؟ قلنا لا. قال: اسمه عبيد. طبعا هي كلها همزة وصل، فتدرون ما اسمه، ما اسمه يعني لا يقال ما اسمه، ما اسمه، هذه همزات وصل. نعم. قال: فتدرون ما اسم ميكائيل من أسمائكم؟ قلنا لا. قال: اسمه عبيد الله، وكل اسم مرجعه إلى إيل فهو إلى الله. قال ابن أبي حاتم، قال ابن أيضا هذا همزة وصل، قال ابن أبي حاتم روى عن مجاهد وعكرمة والضحاك ويحيى ابن يعمر نحو ذلك، ثم قال: حدثني أبي، حدثنا أحمد ابن أبي الحواري، حدثني عبد العزيز ابن عمير قال: اسم جبريل في الملائكة خادم الله. قال: فحدثت به أبا سليمان الداراني فانتفض وقال: لهذا الحديث أحب إلي من كل لهذا الحديث أحب إلي من كل شيء، وكتبه في دفتر كان بين يديه. وفي جبريل وميكائيل لغات وقراءات تذكر في كتب اللغة والقراءات، ولم نطول كتابنا هذا بسرد ذلك إلا أن يدور فهم المعنى عليه أو يرجع الحكم في ذلك إليه، وبالله الثقة وهو المستعان. وقوله تعالى: فإن الله عدو للكافرين، فيه إيقاع المظهر مكان المضمر، فيه إيقاع المظهر مكان المضمر، حيث لم يقل فإنه عدو للكافرين، بل قال: فإن الله عدو للكافرين، كما قال الشاعر: لا أرى الموت يسبق الموت شيء، نغص الموت ذا الغنى والفقيرة. وقال آخر: ليت الغراب غداة ينعب دائبا، كان الغراب مقطع الأوداج. وإنما أظهر الاسم ها هنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره وإعلامهم إن من عادى أولياء الله فقد عاد الله، ومن عاد الله فإن الله عدو له، ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة، كما تقدم الحديث: من عاد لي وليا فقد بارزني بالحرب. وفي الحديث الآخر: إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب. وفي الحديث الصحيح: ومن كنت خصمه خصمته. طيب، المظهر والمضمر، المظهر والمضمر، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. طيب، كان ممكن تجي فإنه عدو للكافرين، لكنه بدل من الإضمار فإنه عدو للكافرين صار في إظهار فإن الله، يعني عدل عن الضمير إلى اللفظ، إلى الاسم الصريح، بدل الضمير ذكره صريحا. طيب، فلماذا يقول الكثير؟ للتأكيد وتقرير العداوة. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. طيب، ليش أيضا ما قال فإن الله عدو له؟ من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو له. الجواب ليبين حكمه أنه كافر. ممكن كان تجي فإن الله عدو له، من كان عدو لله فإن الله عدو له، اللي عاد الله الله يعاديه. طيب، ليش قال فإن الله عدو للكافرين ولم يقل فإن الله عدو له؟ ليبين حكمه وأنه كافر. فالذي يعادي أي ملك من الملائكة. طيب، لو واحد قال يعني إحنا إيش موقفنا من ملك الموت؟ طيب، إيش موقفنا من خزنة النار؟ نقول: عباد مأمورون لا يعصون الله ما أمرهم نتولاهم جميعا. يعني ما تجد والله أنا أكره وأبغض، لأن هذا الملائكة كلهم مأمورون يفعلون كل شيء بأمر الله، فيقبضون الأرواح بأمر الله ويعذبون أهل جهنم بأمر الله، لكن اليهود يكرهون يعني يكرهون جبريل لأنه نزل عليهم ينزل بالعذاب. طيب هل في يعني تناقض بين كره الموت وكره ملك الموت؟ يعني هو يعني يكره الموت، تحب تموت يقول لا أنا ما أحب أموت، تحب الموت لا أنا أحب الموت. طيب لكن ملك الموت غير الموت، الملك مأمور، أنت تحبه تتواليه لأنه ملك مأمور، أما الموت نفسه أنت لا تحب الموت، كل واحد ما يحب الموت. طيب إني لأسأر لأوليائك ما يسأر الليث الحرب، الحرب حرب يحرب حربا اشتد غضبه، الليث الحرب، الليث الأسد، الأسد إذا غضب وثار فإنه يبطش وينتقم و... لكن الحديث هذا يبدو أنه لم يعني في كراء، في أحد عنده شيء في تعليقات النسخ؟ ها؟ في سندي سفيان بن وكيع وضعيف. طيب غيره؟ في طبعة، من اللي وراني طبعة محققة؟ طبعة محققة. أيوة ما ذكر شيء فيها؟ ما ذكر رياضي شيء؟ الحديث اللي فيه سفيان بن وكيع هو شاهد لهذا الحديث وليس مطابقا له في اللفظ، وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق سفيان بن وكيع وهو ضعيف، وفيه وأنا الثائر لأولياء يوم القيامة. طيب تقول إيش قال سفيان الرفاعي؟ إيش قال؟ إيش قال طيب؟ بس قال صحيح وبس. طيب ما ذكر عزو عندك؟ أيوة. طيب إذا هذا نحتاج البحث عنه، هذا يكلف الإخوة بالبحث عن هذا الحديث، هل يعني إني لأثأر لأوليائك ما يثأر الليث الحرب، من أخرج هذا اللفظ؟ أين هو موجود في من أي في أي كتاب؟ من رواه؟ طيب طبعا يغني عنه مثلا من عاد لي وليا فقد بارزني بالحرب، يغني عنه، هذا حديث صحيح يغني عنه. طيب ومن كنت خصمه خصمته، هذا رواه ابن ماجه طيب ومن كنت خصمه خصمته، ايش قالوا ايش قال عنه الان في الان يعني استبشرنا به من كنت خصمه خصمته حديث حسن رواه الإسماعيلي. طيب حسنه الألباني في رواه الغليل 1489 حسنه في رواه الغليل 1489 حديث إني لأثر لأوليائي في أبي نعيم عن ابن عباس موقوفا وعلى وهد بن منبه وفي السند سفيان الوكيع ضعيف ولو ثبت فإن ابن عباس أخذه من وهب يقول لو ثبت فإن ابن عباس أخذه من وهب بن منبه. طيب رواية جبريل في الملائكة خادم الله عبد العزيز بن عمير صدوق يخطئ من السابعة ما ثبت. حديث ابن أبي حاتم عن ابن عباس إنما قوله جبريل كقوله عبد الله وعبد الرحمن رجال ثقات. طيب بقي كتابة تفسير الآية. سنأتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم ونكتبها بإذن الله. طيب قال الترمذي رحمه الله حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا أبو المغيرة عن عفير بن معدان عن سليمة عن بن عامر عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأضحية الكبش وخير الكفن الحلة. هذا فيه عفير بن معدان الحمص المؤذن ضعيف السند ضعيف. خير أضحية الكبش وفي رواية الكبش الأقرن عند أبي داود. ليش كان الأقرن أحسن؟ لأن قرونه تدل على قوته وصحته. يعني لو شفت كبش لو شفت بقرون وبغير قرون تأخذ اللي بقرون لأن الأقرن أقوى أصح قرونه تدل على قوته وصحته ففيه فضيلة الكبش الأقرن على غيره. طيب خير الكفن الحلة الإزار والرداء. كلمة حلة تطلق على قطعتين من الثياب الإزار والرداء فإذا قلت أهداه حلة يعني إزارا ورداء فلا يسمى الإزار وحده وحلة ولا الرداء وحده وحلة وإنما يطلق على عليهما معا. وكذلك ما تسمى حلة إلا إذا كان القطعتين يعني كان من جنس واحد يعني ما يصبح مثلا يكون هذا من صوف وهذا من قطن وتسميه حلة مثلا. الحلة من جنس واحد. طيب بالنسبة لي الكفن قال خير الكفن الحلة الكفن الذي يدرج فيه الميت ويلف، هل الأفضل أن يكون أبيض ولا ملون؟ جاء في الحديث ما يدل على فضل الأبيض، أنه خير ألوانكم وكفن فيه موتاكم الأبيض. كفن فيها موتاكم ثياب البيض. أكثر العلماء على اختيار الأبيض، لكن لو كفن بأي لون آخر ما في جائز، يعني لا بأس. وفي بعض الأحيان لا يوجد أبيض، مو دائما، يعني في كل الحوادث اللي فيها أماكن وحوادث كل يوجد للناس لون أبيض، قد لا يوجد فيجوز. يعني لو واحد قال نحن ما وجدنا إلا شرشف بطانية، قد لا يفهم، لا يوجد، يكفن بالمتيسر بالموجود. لكن لو عندنا اختيارات نختار الأبيض، في فضل للون الأبيض في اللباس، لبس الأحياء وفي كفن الأموات. إيش؟ لا، كفنوا فيها موتاكم، خطاب الأحياء، كفنوا فيها، أنتم كفنوا فيها موتاكم. الميت انقطع عمله بموته خلاص، إذا مات انقطع عمله، إلا الامتدادات اللي تكون صدقة جارية، علم ينتفع إلى آخره، إنما ينقطع العمل بالموت. في ناس معينين كالمرابط في والمجاهد والشهيد، في ناس يعني أنواع من الأعمال يجري عملها، يجري له عمله بعد موته. طيب، ثم قال عن نخنف بن سليم: كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فسمعته يقول: يا أيها الناس، على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية. كنا وقوفا، أين كانوا واقفين؟ في عرفات، في حجة الوداع. قال: على كل أهل بيت، أو على كل أهل بيت في كل عام أضحية. هذا اللفظ يفيد الوجوب لولا ألفاظ أخرى، ولذلك اختلف العلماء في حكم الأضحية، هل هي واجبة أو مستحبة؟ طيب العتيرة، ما الأضحية عرفناها، طيب العتيرة إيش العتيرة؟ العتيرة سبق أن العتيرة اسم للذبيحة التي تذبح في رجب. طبعا كانوا في الجاهلية يذبحون لأصنامهم، أول مولود من مثلا الناقة إذا ولدت مولودا أول شيء يذبحون للصنم، ويذبحون لأصنام في رجب ويذبحون. فبعض العلماء قال نسخ الذبح للأصنام وبقي الذبح لله، فبقيت العتيرة. وبعضهم قال العتيرة منسوخة، وهو قول أكثر العلماء أن العتيرة منسوخة، وبعضهم يعني أثبتها، قال يستحب ذبيحة في رجب لله، ذبيحة في رجب لله إذا يعني أراد، ما هو إلزامي. بل الحديث بهذا النص على كل أهل بيت في كل حام أضحية وعتيرة، بعضهم أخذ منه عدم وجوب الأضحية، قال إن العتيرة غير واجبة، فإذا معناها كذلك الأضحية. قال على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، بما أن العتيرة ما هي واجبة، الأضحية ما هي واجبة. لا شك أن الأضحية آكد من العتيرة، والأضحية أعلى منزلة من العتيرة وأهم من العتيرة، والعتيرة أصلا مختلف فيها، هل هي مشروعة أصلا؟ هل يشرع أنك تذبح في رجب لله؟ فبعضهم قال لا يشرع، وهذا منسوخ، كان أهل الجاهلية يفعلونه. وبعضهم قال لا، إنما نسخ الذبح للأصنام وبقي الذبح لله. ثم قال باب العقيقة بشاة عن محمد بن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة، قال فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بمتصل، وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب، إذن منقطع بين محمد بن علي بن الحسين وعلي بن أبي طالب، في انقطاع. وعنون عليه العقيقة بشاة، المولود الذكر المعروف أنه يذبح له شاتان، وهذا ثابت صحيح، لكن هل يجوز شاة الذكر؟ يجوز شاة واحدة؟ طيب يمكن يجيك واحد يقول لك يا أخي أنا ما عندي فلوس أذبح تنتين، جاله ثوم صبيان كما يقول توأم يعني أربعة من ويني ما فيه، فهل يجوز عن المولود الذكر يجوز أن يذبح شاة واحدة؟ هنا يأتي هذا الدليل، عق عن الحسن شاة، الحديث وإن كان فيه انقطاع ليس إسناده بمتصل لكن له طرق حسنه بها بعض أهل العلم، ولذلك قال مباركفور رحمه الله قلت الظاهر أنه حسنه بتعدد طرقه. قال الحافظ في التلخيص وذكر روايات مالك وأبي داود والبيهقي، فإذا يعني يمكن أن تقول إنه جاء إنه قد ورد في السنة العقيقة عن المولود الذكر بشاة واحدة، وعق عن الحسن والحسين كبشا كبشا أو شاة شاة، فلا بأس بذلك. لو واحد جاء قال أنا ما عندي إلا ثمن واحد، نقول لا بأس اذبحه، طيب اذبحه للولد. طيب غير الذبح يحلق شعره، في المولود الذكر آكد من الأنثى، الأنثى مختلف فيها، هل الحلق يتناول الأنثى؟ لأنه قالوا كل غلام مرتهن بعقيقته يحلق رأسه، فالكلام على الغلام، فهل الجارية البنت يتناولها النص؟ فبعضهم قال لا ما يتناوله، بعضهم قال لا يدخل، في خلاف في البنت. أما المولود الذكر قال أميط عنه الأذى، يعني هذا الشعر اللي عليه اللي ولد به أذى، فحلاقته مفيدة، وإماطة لشيء فيه أذى في مؤذي، الشعر اللي عليه مؤذي. طيب إذن حلاقته مستحبة وليست واجبة، لكن مستحبة جدا، مستحبة مؤكدة. طيب يتصدق بوزنه هل يوزن؟ الحديث قالت فوزنته، فنعم يوزن، الشعر يوزن. طيب لو ما وزنه يعني لازم يزنه؟ يعني لو واحد قال شغلة هذه وين أروح الآن وأدور وين أخذ وديه عند حقين الذهب جايب شعر ممكن ما أحد يوزن لي ولا؟ فنقول إذا ما تيسر قدره تقديرا، قدر كم يبلغ وزن هذا، فاطمة قالت وزنته بدرهم، درهم لأن الدرهم له وزن. سبق أن ذكرنا أن وزن الدينار، الدينار 4 غرامات وربع، الدينار مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع من الذهب، هذا الدينار. والدينار 10 دراهم. فأنت يعني هو لو واحد، طبعا المواليد يختلفون، يمكن هذا وطلع وزنه غرام، هذا غرامين، هذا غرام ونص، هذا نص. فإذا قدره يعني اشرح أنت الآن غرام الذهب 50 ريال مثلا، غرامين بنية يعني، ف يعني لن يكون مبلغا كبيرا أصلا، أقل. قالت فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم، ما كمل درهم، ما كمل درهم. ودرهم الفضة 10 دينار الذهب، يعني إذا قلت دينار الذهب 4 غرامات وربع يعني 225 ريال، الدرهم الفضة 10ها يعني 22.5 ريال، 22.5 ريال. تقول إنه ما بلى إنه درهم أو بعض درهم، أقل من درهم، أقل من درهم. يمكن الآن سعر الفضة أنزل من لما كان في العهد النبوي، يعني العهد النبوي دينار الذهب يساوي 10 دراهم أو أكثر من 10 دراهم. المهم المسألة تقريبية تقديرية بس. فلو قال هذا ما يطلع خلاص، قدره 50 70 100 تصدق بها. طيب كذلك يدهن رأسه بالزعفران بعد الحلاقة، يدهن بالزعفران، كذلك يختن، كذلك يسمى. فالتسمية والختان والعقيقة وحلق الشعر والتصدق بوزن الشعر ودهنه زعفران سنن في المولود. ايش؟ ايه؟ تني؟ لا، الختان واجب في الذكور ومستحب في الإناث. أما قضية تلطيخ رأس الولد بدم العقيقة فليس بشيء، هذا لا يثبت. والدم يعني نحن نميط عنه الأذى وليس نلطخه بالدم. طيب يقول السؤال هل يتضرر من لم يعق عنه؟ يعني الذي يعق عنه يستفيد، الذي يعق عنه يستفيد. كل غلام مرتهن بعقيقته، مرتهن بعقيقته يعني الشيطان يتسلط على المولود بأشياء، وذبح العقيقة فيه فك لتسلط الشيطان على المولود. فإن قوله مرتهن بعقيقته مرتبط بها، متوقف عليها، في مصلحة للولد بذبح العقيقة. طيب لو فاتت 7 و14 و21 و6 شهور مضى، سنة وسنوات، واحد قال أنا ما كنت أدري أصلا أنه في عقيقة، لا بأس أن تذبح ولو بعد حين، ما في مانع. فإذا في فائدة للغلام بذبح العقيقة، المولود يستفيد من ذبح العقيقة، ومن ضمن الاستفادات يعني البركة وتطبيق السنة طبعا، لأن فيها خير بلا شك، لكن في علاقة بين تخفيف أثر الشيطان على المولود وذبح العقيقة، في علاقة. طيب، يقول الأخ أبو أنس من المغرب: ما أفضل طبعات الكتب تفسير ابن كثير و يقول فتح الباري بداية والنهاية وشرح رياض الصالحين؟ طبعا يعني هذه كتب طبعات كثيرة، خصوصا الآن تنافست دور النشر في التحقيق والتعليق إلى آخره. في البداية والنهاية ظهرت لها الآن طبعا يعني محققة وجيدة يعني أظن توزعها وزارة الشؤون الإسلامية. شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين طبعا من أجود الشروح للكتاب. تفسير ابن كثير طبعة دار الشعب أو طبعة دار بن حزم التي فيها تحقيق محمد إبراهيم البنا، كذلك طبعة دار الحديث بالقاهرة فيها 4 محققين جيدة هذه. وهذه طبعة إيش؟ دار عالم الكتب أصدرت تحقيقا جديدا لتفسير ابن كثير أيضا جيد. يعني هي يمكن دار عالم الكتب تحقيق الجديد، ودار الحديث بالقاهرة، ودار ابن حزم، وطبعة دار الشعب. يعني هذه هي من أجود طبعات تفسير ابن كثير. طبعة دار طيبة فيها، لكن أيضا فيها أخطاء مطبعية، والشغل بتحقيق النص، ولكن الأحاديث قد لا تجد فيها يعني تخريجا أو ذكر من تصحيح وتضعيف الأحاديث. أكثر نسخة يمكن فيها ذكر تصحيح وتضعيف الأحاديث هي طبعة دار الحديث بالقاهرة. هذه تتميز طبعة دار الشعب أو دار بن حزم بذكر معاني الألفاظ الغريبة، يعني يعتنى بها، فيها عناية جيدة من هذه الناحية. شرح الأبيات الشعرية مثلا في الهامش. طيب، يقول: هل يجوز لي أن أجلس مع زوجة الأخ بحضرته؟ علما أن وجهها مكشوف. طبعا لا يجوز الإنسان أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية، وزوجة الأخ أجنبية، إذن لا ينظر إليها. لو قال: أنا أجلس بدون أن أنظر، قد تكون هي في مكان أنا لا أراها فيه، لا أرى وجهها فيه، طيب ما في خلوة، لكن أن تجلس أمامه كاشفة وجهها ينظر إليها لا يجوز. ما حكم التكني بأبي القاسم؟ يعني جاءت الأحاديث النهي عنه، بعض العلماء قالوا هذه منسوخة أو كان هذا خاص بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال لا باقي بعد موته. يعني كان المحذور من قضية التكني، وأن يأتي واحد يقول يا أبا القاسم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يلتفت يقول: لا، أنا ما أعنيك، أعني فلان أبا. فكان في أهمية أو فائدة لعدم التكني بأبي القاسم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الصحابة ما كان يتكنوا أبو القاسم. فالآن لا بأس بأن يتكنى بأبي القاسم. يقول أبو علي: ما حكم الأناشيد بالدف والإيقاع؟ خلاص، هذا نوع من الغناء بالدف، فلا يجوز للرجال. وأما النساء يجوز لهن في الأعراس والأعياد. يقول: ما حكم الزواج بالخامسة؟ هذا خلاف إجماع المسلمين، خلاف هذه مخالف الإجماع من يعتد به من المسلمين. ومن أهل العلم. يقول إذا واحد عنده شهوة زائدة نقول هو طبعا الحل أصلا في الإماء، ممكن يكون عنده 1000 أمة ممكن يجوز، لكن الزوجات ليس إلا 4 فقط. يقول انتشرت مع قرب الامتحانات ما يسمى بحفلات التخرج في مدارس التحفيظ، ويعرض فيها بروجيكتور وفلاشات وأناشيد وتصوير الطالبات الصغيرات وعرض صورهن بالكمبيوتر، ويحتوي الحفل على أناشيد بدف أو بغير دف لتكريم الطالبات، ويرتدي كي يتم ارتداءهن ما يسمى بروب التخرج. وبعض المدارس يستأجرون قاعات أفراح لعمل الحفل ويكون برسوم مالية. إذا المسألة متطورة وفيها كل سنة في زيادات، طبعا زيادات يعني مزيد من التكلفة، مزيد من إنفاق الأموال، مزيد. وممكن يقع فيها أيضا تشبه بالكفار في التخرج، حفلات التخرج، وممكن المسيرة بعد يصير المسيرة على الموسيقى. يعني مسألة يعني محاذيرها كثيرة. طبعا مسألة تكريم الحفاظ أو بالذات الصغار، يعني الصغار أن يعمل لهم ولائم وابتهاج ويعني لتشجيعهم، هذا جيد، موجود حتى في فعل السلف إقامة ولائم، يعني احتفالا أو الوليمة باحتفاء بحفظ الوالد القرآن أو إتمام حفظ القرآن، هذا جيد. لكن أن تتطور الأمور إلى صالات وخروج النساء، لأن هؤلاء المدرسات ونساء، ثم طبعا ندخل في قضية التصوير والتوسع في مسألة استعمال الدف، إنه الآن هل هذا طيب الآن ورد في النساء في الأعراس والأعياد، الآن هذا كيف الآن صارت قضية يعني حفل تخرج يلا نحط دف ولا لا ويقع. فلذلك يعني ينبغي عدم التوسع في هذه القضية، لأن واضح أنها تخرجنا إلى محاذير، واضح يعني هذه من ما هي من المسائل المنضبطة المحددة اللي الناس يقفون فيها عند حد معين. لا، إذا قلت يلا ما عليش حفل التخرج، خذ عاد مما يكون في حفل التخرج من الأشياء، يعني إسراف أموال على تصوير، على استعمال الدفع، على قضية الملابس التخرج ممكن يكون فيها تشبه بالكفار كما يضعون هذه القبعات الخاصة بهم، وبعض ملابس، بعض هذه ملابس كنسية، ملابس يرتديها رجال الدين عندهم إذا تخرجوا من الدراسات الكنسية. طيب، فإذا باختصار عمل حفلة لمن يعني تخرج من حفظ القرآن وفيها طعام مثلا وإظهار البهجة والسرور، طيب. أما الخروج بالقضية إلى مسألة التصوير واستعمال المعازف والاستئجار الصالات، خلاص دخلنا إما في الكراهية أو التحريم. طبعا التوسع سيجر أشياء أخرى. يقول امرأة تزوجت عقد عليها المأذون شفهيا بوجود الشهود ووليها أخوها من الأب، لكنه رفض أن يكتب في الدفتر، واشترط أخوها شقيقها وأخوها شقيقها امتنع، ثم تم الزواج ودخل بها زوجها، فهل الزواج صحيح؟ إذن يقول أم يشترط كتابة العقد؟ لا، العقد ممكن يصح بدون كتابة، إيجاب وقبول وشهادة الشهود، الولي، تراضي الطرفين، ما في موانع، ليست أختا له من الرضاع وإلى آخره. إذن يجوز النكاح بالإيجاب والقبول والتراضي والولي والشاهدين، يجوز. لكن قضية مثلا افتقاد الولي أو الولي الموجود ليس هو الولي الشرعي، فإن هذا العقد لا يجوز إذا لم يوجد الولي الشرعي. طبعا الولاية في النكاح مرتبة فيها ترتيب معين ولا بد من مراعاة هذا الترتيب. والعلماء كلام في قضية الإخوة إذا اختلفوا، يعني إن البنت إذا ما كان لها أب ولا جد ولا ابن وجينا على الإخوة واختلف الإخوة، يمكن واحد يريد واحد لا يريد، وهل القاضي يقرع بينهم قرعة واللي تخرج الله القرعة يزوجها هو الذي يتخذ القرار؟ طبعا بموافقتها، طبعا بموافقتها، لكن أقصد موافقة الولي. إذن المسألة هذه عندما فيها نزاع فلا بد أن يرجعوا إلى القاضي، لا بد أن يرجعوا إلى القاضي ليفصل في المسألة. لكن لو قالوا لا ما في خلاف بين الإخوة بس قضية كتابة، هل يعني العقد ينعقد بدون كتابة؟ نقول نعم ينعقد بدون كتابة. إذا اختلف الأولياء خلاص لا بد أن يفصل بينهم القاضي. طيب شخص يقول الماء المستعمل هو الماء المنفصل والمتساقط من أعضاء المتطهر بوضوء أو غسل، كيف يجتمع هذا الماء المتساقط؟ طيب لماذا نجمعه؟ إذا كان المقصود مثلا أن يرش به المعيون الذي أصيب بالعين فيمكن أن يجمع فيه، يعني في طشت مثلا يؤتى بطشت يتوضأ الماء اللي ينسكب وينزل على هذا الطشت، فيعني يغسل داخلة الإزار ما يلي الجلد، الجلد الذي يلي الإزار ينزل على هذا الإناء ثم يسكب على المعيون من الخلف. قضية البوفيه المفتوح، البوفيه المفتوح هذا يعني فيه خلاف بين العلماء، فبعضهم يقول هذا فيه غرر وجهالة، يعني يجي واحد أكله قليل وواحد أكله كثير يدفع نفس المبلغ. لا، كيف الآن صار المبيع مجهولا؟ البوفيه المفتوح هو بيع، لو واحد قال ماذا يحدث البوفيه المفتوح؟ إيش هو البوفيه المفتوح؟ نقول بيع، بيع أكل، صاحب البوفيه المفتوح يبيعك الأكل الذي أنت تأكله. فوين تجي المشكلة؟ تجي في قضية التفاوت، إنه إحنا المبيع لابد أن يكون معلوما في البيع، عقد البيع شرعا لابد أن يكون معلوما. فأنت مثلا تشتري مثلا خلاص رغيف بريال، معروف الرغيف ومعروف الريال، تشتري مثلا كيلو حبة بطيخ بعشرة ريال، خلاص معروفة حبة أنت تراها. طيب تشتري فولا تقول له عطيني مثلا علبة، خلص هذه علبة الفول، يقول لك الصغيرة بريالين والوسط بثلاثة والكبيرة بخمسة. طيب خلص معروف مقاس العلبة، معروف يعني ما يملأ العلبة، معروف الكمية، ما في جهالة. البوفيه المفتوح مشكلته في قضية جهالة كمية الأكل. الثمن معروف 180 50 40 120، الثمن معروف، المشكلة في الكمية. فبعض الفقهاء قالوا جهالة في الكمية هذه مشكلة ما تصلح، يجيك واحد يأكل كثير واحد يأكل. هذه المطاعم إذا جاهم واحد ما شاء الله من يعني من الأكولين خافوا، يعني إذا جاء كم واحد من هؤلاء اختلت المعادلة. وفي بعضهم يقول كل حتى تشبع. طيب كل حتى تشبع بعشرين ريال، كل حتى تشبع صحن صحنين ثلاثة خمسة ما ندري، كل حتى وبعض هؤلاء إذا جاء واحد من الأكولين أعطى أول صحن ثاني بعد ثالث يعني خلاص يعني يهمله ولا يستجيب له لأنه يرى أن هذا يعني خسارة على المطعم هذا. بعض العلماء قالوا إن المعدل شبه معروف ويعني هذا إذا أكل أقل شوي هذا أكثر شوي يعني إن التفاوت ليس كبيرا وجوزوه على أن التفاوت ليس كبيرا. بس بالحقيقة إن التفاوت ليس كبيرا في الناس المتقاربين، لكن في إذا جبت واحد نحيف أكله قليل واحد يعني ما شاء الله لقوته هذا في تفاوت كبير يعني. فيمكن أن يقال للأشخاص اللي في المتوسط يعني شبه معروف أكلهم خلاص راح يسبق صحن سلطة وصحن مثل كذا وصحن حلويات يعني في الجملة الشخص المتوسط معروف، يجي التفاوت في الطرفين في فيمكن يكون هذا يعني يحصل به شيء من الغرر. أما اللي في المتوسط الأشخاص المتوسطين فتقريبا أكلهم معروف ما فيه يعني لا يوجد الغرر لا يذكر يعني. طيب يقول من وضع ثيابه في غير بيت زوجها هل هي ملعونة؟ الحديث الذي ورد في هذا يحمل على الزجر في المتساهلة لأنه قد يحدث أن تضع ثيابها في بيت ناس غير مأمونين ويقع تلصص وتجسس وإلى آخره، والآن في كاميرات وجوالات كاميرات، فإذا كانت في بيت لا تأمن على نفسها لا يجوز أن تخلع ثيابها. لا تدري من الذي هل هي في أحد يراها ترى، هل في أحد يعني يتجسس ويتلصص عليها، فإذا كانت لا تأمن لا تزيل الحجاب. إذا أمنت قالت هذا بيت أخي بيت خالي بيت كذا مأمون، طيب تضع الثياب إذا أمنت. ما حكم عمل المرأة في مجال هيئة الأمر والنهي عن المنكر؟ طبعا لها مجال، لأن أحيانا يكون المنكر في أوساط نسائية مشاغل نسائية، مفيد أن يكون هناك نساء في الحسبة، لأن في بعض الأماكن يعني دخولها وتفتيشها ويتطلب وجود نساء. طيب هذا تخريج حديث لمتان إحداهما من الملك والأخرى من الشيطان، ولمت الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجدها فليحمد الله، ولمت الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق، و طيب وفي طرق وأشياء وفي بعضها بعض الأسانيد ضعيفة. طيب لكن نحن نحتاج الآن تخريج أو طلبنا تخريج حديث إني لأثأر لأوليائك ما يثأر الليث الحرب، ولعل الإخوان يجدونه ويأتون به. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.